إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ما زلنا في إجماع السلف في الاعتقاد للإمام ابن حرب الكرماني رحمه الله صاحب الإمام أحمد قال وهو يبدأ في أصل كبير أجمع عليه السلف الصالح وهو أشرف شيء وأعظمه وهو كلام الله فقال ابن حرب الكرماني قال والقرآن كلام الله تكلم به ليس بمخلوق فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف ولم يكن ليس بمخلوق فهو أكفر من الأول وأخبث قولا ومن زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي خبيث مبتدع ثم قال ومن لم يكفر هؤلاء القوم والجهمية كلهم فهو مثلهم وكلم الله موسى تكليما وناوله التوراة من يده إلى يده ولم يزل الله عز وجل متكلما عالما فتبارك الله أحسن الخالقين قال والقرآن كلام الله تكلم به القرآن كلام الله هذا هو مذهب السلف الصالح وعليه أدلة قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله الدليل الثاني وقال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما كلم الله إذن المتكلم الفاعل هو وكلم الله موسى تكليما واضح حتى إن بعض المعتزلة جاء لإمام من أئمة اللغة وهو أبو عمرو بن العلاء فقال له هل قرأتها على الناس وكلم الله موسى تكليما فيريد أن يقول له قرر على الناس في القراءة علم الناس في الكتاتيب وعلم الناس هنا وهنا وعلم المشايخ وعلى المنابر اقرأها وكلم الله لماذا؟ حتى يجعل المتكلم هو موسى ولكن حينما تقول وكلم الله إذن المتكلم الفاعل هو الله عز وجل فأبو عمرو بن العلاء قال له هب أنني سلمت لك وقرأتها هكذا وكلم الله موسى تكليما فأين أذهب بقوله تعالى فلما جاء موسى وكلمه ربه أين أذهب بها هجيب لها صرفة منين دي واضح؟ بيقول له هب أنني سلمت لك وقرأتها هكذا وكلم الله، فماذا أفعل؟ فلما جاء موسى وكلمه ربه ليها صرفها إزاي؟ فبهت. إذن وكلم الله موسى تكليما، تكليما مفعول مطلق، إذن توكيد على الكلام. وقال تعالى أيضا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. الدليل الرابع وقال تعالى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وجه الدلالة فاستمع لما يوحى. وقال الله عز وجل وما كان للنبي أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل إليه رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. انتبه لهذه الآية وما كان للنبي أن يكلمه الله إلا وحيا. وما كان للنبي أن يكلمه الله إلا، هذا استثناء، إلا وحيا. انتبه وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إذن هذا كلام. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ابن تيمية رحمه الله كان يرد على الجهمية ويقول هل هذه الآية مخلوقة إنني أنا الله؟ الأشاعرة إنما يقولون خلق الله كلاما في الشجرة، فابن تيمية قال هل الشجرة تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ واضح، هذا إلزام. قال وقال تعالى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. الدليل السادس وقال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. الدليل السابع وقال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا أي صدقا في الأخبار، وعدلا أي عدلا في الأحكام. وقال جل وعلا يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال تعالى يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن هذه أدلة من القرآن على أن الله عز وجل يتكلم، وأهل السنة يقولون يتكلم بكلام حقيقي، يتكلم بكلام حقيقي. والأدلة من السنة عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت أبونا أخرجتنا من الجنة، قال له آدم يا موسى استفاق الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى، قالها ثلاثة. وجه الدلالة هنا أنه قال اصطفاك الله بكلامه، واضح، إذن كلم الله عز وجل موسى بكلام حقيقي. فإن قال قائل فرع عن هذا الحديث هذا احتجاج بالقدر على المعصية، فالجواب إن قال قائل بأن هذا احتجاج بالقدر على المعصية أخرجتنا من الجنة، قال أتلومون على شيء قد قدره الله علي؟ الجواب أنه احتج بالقدر على المصيبة التي هي الخروج من الجنة وليس على الذنب الذي هو المعصية. انتبه، بيقول له أخرجتنا من الجنة، قال أتلومني على شيء مفهوم قد قدره الله علي؟ ولن يحتج عليه موسى بذنبه لأنه علم أنه قد تاب منه، والعبد إذا تاب من الذنب لا يسمى مذنبا، وخير الخطائين التوابون. وآدم عليه السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سورة الأعراف. إذن قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكوننا من الخاسرين، فكيف يحتج بالقدر على المعصية وهو يقول ربنا ظلمنا أنفسنا؟ إذن الجواب الأول أنه احتجاج بالقدر على المصيبة، وعندنا ضابط الاحتجاج بالقدر في المصائب لا في المعائب، هذه ذكرها ابن تيمية رحمه الله في مجلد القدر في مجموع الفتاوى، الاحتجاج بالقدر في المصائب لا في المعائب، لا في الذنوب والمعائب، إنما في المصائب يقول العبد المؤمن قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل في مصيبة وقعت به. أما عند الذنوب فلا يقول إيه؟ فلا يحتج بهذا القدر. واضح؟ وعن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض نفسه على الناس بالموقف، أي في وقت الحجيج، فيقول هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل، قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. إذ لو كان هذا الكلام كلاما مخلوقا أو هو الكلام النفسي أو كلام خلقه الله في غيره لكان أولى بهذه الشبهة أن يحتج بها على النبي وعلى الإسلام من؟ المشركون. لو كان فيها شبهة صحيح لكان أولى من يحتج بها من؟ المشركون. لكن المشركون يعرفون أن الكلام إذا أطلق إنما يراد به الكلام الحقيقي ويكون بألفاظ ومعان، لا بألفاظ دون معان ولا معان دون ألفاظ، إنما يحمل اللفظ والمعنى. هذا هو الكلام المعروف عند العرب، هذا الكلام المعروف عند العرب. لذلك الإمام السجزي صاحب كتاب الحرف والصوت أندلسي قال وإن أول من قال بالكلام النفسي واضح هو محمد بن سعيد بن كلاب وكذا أبو الحسن الأشعري، قال إن أول من قال بهذا هؤلاء، مفهوم؟ وكذا حديث أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. وهذا الحديث أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في رده على بشر المريسي وإسناده حسن. الدليل الرابع عن أبي أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أنبيا كان آدم؟ قال نعم مكلما. قال كم بينه وبين نوح؟ قال 10 قرون. وهذا أيضا موقوف على ابن عباس في صحيح البخاري قال كان بين آدم ونوح 10 قرون. إذن كان مكلما، والأحاديث على هذا كثير. قال والقرآن كلام الله. إذن هذه الأدلة من الكتاب والسنة على أن القرآن كلام الله، هذا أولا. ثانيا أن الكلام إذا أطلق في لغة العرب، هذا هو ثانيا، إذا أطلق في لغة العرب إنما يراد به اللفظ والمعنى، لا يراد به لفظ فقط بغير معان، فإن الله عز وجل قال أفلا يتدبرون القرآن، ولا يراد به المعنى فقط بغير اللفظ، هذا معلوم في لغة العرب. حتى عند الناس إذا قيل له فلان تكلم وقال كذا، إذن عندهم عند الناس أن فلان قال كذا، إذن تكلم بكلام بألفاظ تكلم بها ومعان فهمت من هذا الكلام، هذا الكلام المعلوم عند لغة العرب. قال والقرآن كلام الله تكلم به، كلام الله تكلم به، هذا توكيد من ابن حرب الكرماني بعد قوله القرآن كلام الله أكد بقوله تكلم به. ومنه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية قوله منه بدا وإليه يعود. قال ابن تيمية رحمه الله في المجلد 12 من مجموع الفتاوى في مبحث القرآن قال والسلف يقولون منه بدا، أي يريدون بقولهم منه بدا أي هو الذي تكلم به، ردا على من يقول بأنه خلقه في غيره. ردا على من يقول بأنه خلقه في غيره، فإن أهل البدع يقولون بأن الله خلق كلاما في غيره، خلق كلاما في غيره. لذلك تجد الجهمية يقولون هو كلام الله ولكنه مخلوق. فابن تيمية رحمه الله قال كيف يكون مخلوقا وكيف يكون كلام الله؟ فلو قلتم بأنه مخلوق خلقه الله في فلان أو في الشجرة، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، قال فلا يقال في اللغة أن شيئا هو به إلا وهو ملكه. يعني مثلا فلان معه مال كذا، هذا المال إذا قلت فلان معه مال، المال هذا ملك من؟ ها؟ ملك هذا الذي في جيبه، إذن هو كلامه، هذا هو ماله. واضح؟ فلان في بيته، إذن بيت من؟ إذن بيته هو. هذا معلوم في لغة العرب، كلام حقيقي. فابن تيمية بيقول إذا قلتم بأنه كلام في كذا أو في كذا، معلوم أن هذا الكلام، أن كل مخلوق إذا وضعت فيه أوصاف، فهذه الأوصاف المخلوق هو الذي يملكها، هو الذي يملكها. فلو قلنا بأن القرآن هو كلام الله فهو كلامه على الحقيقة، فكلامه على الحقيقة. قالوا كيف كلامه على الحقيقة والنبي عليه الصلاة والسلام قد بلغه وقد أداه وقال إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم. فقال ابن تيمية رحمه الله قولكم بإنه لقول رسول كريم، هذا القول ليس قولا منه ابتداء، وإنما هو قول بلاغ وأداء، قول بلاغ وأداء. يعني مثلا لو أنني أرسلتك برسالة إلى كذا، إلى فلان ما، أنت بتتكلم بهذه الرسالة، الكلام الذي تتكلم به، الكلام الذي تتكلم به هو قولك أم لا؟ نفس الكلام، نفس الكلام، قولك أم لا؟ كلامك، قولك أنت. لكن الكلام الذي أنت تتلوه، أنت تؤدي وتبلغ عني أم لا؟ هل ينسب الكلام إليك؟ لا، لا يقال أبدا ينسب الكلام إليك. لو أن رئيسا من الرؤساء، ملك من الملوك، أمير من الأمراء، إنما قال مثلا لكاتبه أو الذي يتكلم عنه، المتكلم مثلا باسم الملك، باسم الأمير، فيقول كذا وكذا وكذا، الملك يقول كذا والملك يقول كذا، هل من أحد من الناس يقول هذا الكلام ينسب له هو؟ لا، إنما كلاما إيه؟ هو كلام الملك، ولكن هذا الذي تكلم مؤدي ومبلغ، ولكن الكلام على الحقيقة كلام من؟ كلام الملك، كلام الأمير، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض والعز الحكيم. فالكلام على الحقيقة هو كلام الله تبارك وتعالى، ولكن الرسول مؤدي ومبلغ، إذن القول ينسب إليه أداء وبلاغا، ينسب إليه أداء وبلاغا. إذن وإنه لقول رسول كريم، هذا القول إنما هو أداء وبلاغ، مفهوم هذا؟ لذلك هنا تكلم به، إذن تكلم به، السلف يقولون منه بدأ. ما معنى منه بدأ؟ أي هو الذي تكلم به على الحقيقة، وإليه يعود. ما معنى يريدون إليه يعود؟ هو الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيأتي على القرآن ليلة يسرى على القرآن فيها، فيصبح الناس لا يجدون فيه كلمة، ويسرى على صدور الناس لا يجدون في صدورهم كلمة. إذن وإليه يعود، هذا هو معنى كلمة منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ معناها القرآن كلام الله، منه بدأ يعني يريد بها السلف أنه تكلم به على الحقيقة. واضح؟ هو الذي تكلم به، منه بدأ، ليس بمخلوق وما خلقه في شيء، إليه يعود. هذا الحديث الذي رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسرى في ليلة على القرآن فيصبح الناس ولا يجدون فيه كلمة، ولا ويقوم الرجل الحافظ له ولا يجد في صدره كلمة، إليه إليه يعود. قال والقرآن كلام الله تكلم به، ليس بمخلوق، ليس بمخلوق، هذا عليه أدلة. فإن الله عز وجل قال ألا له الخلق والأمر، وحرف الواو للعطف، وحرف العطف يفيد المغايرة، إذن الخلق غير غير الأمر. قال ألا له الخلق والأمر. واذهب إلى سورة الشورى، قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من خلقنا، روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. واضح؟ إذن الله عز وجل قال هنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقال تعالى ألا له الخلق، سورة الأعراف، الخلق والأمر، وحرف العطف يفيد المغايرة، فالخلق غير الأمر. قال تعالى الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، ولو كان القرآن مخلوق لقال خلق القرآن والإنسان، ولكن قال علم القرآن، خلق الإنسان. هذا دليل ثاني أو ثالث. الرابع، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعاء قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولو كان كلام الله مخلوق ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجيز لأمتي أن يستعيذوا بمخلوق. أعوذ بكلمات الله التامات. فلو كان هذا من ضمن الأدلة التي احتج بها الإمام أحمد على الجهمية، قال له ماذا تقولون في من يستعيذ بغير الله بمخلوق؟ قالوا الاستعاذة بغير الله بمخلوق كفر. فقال فهل النبي عليه الصلاة والسلام يحرض أمته على الكفر حينما قال لهم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟ فهل النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أمته أن يستعيذوا بغير يستعيذوا بمخلوق ويتركوا الخالق؟ كلام إيه؟ يفلق الدماغ، صحيح؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، مفهوم هذا؟ فقال تكلم به ليس بمخلوق. هنا إشكال، الجهمية يقولون القرآن كلام الله وهو مخلوق، أهل السنة يقولون لا، هو كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، صفة من صفاته، والكلام له صفة ذاتية فعلية. ما معنى صفة ذاتية فعلية؟ الصفة الذاتية هي التي لم يزل متصفا بها، يعني لم يزل سبحانه متكلما، وفعلية يتكلم بما شاء وقت ما شاء كيف ما شاء. إذن كلام الله، كلام الله إضافة صفة إلى موصوف، إضافة كلام إلى الله، إضافة صفة له إلى موصوف وهو الله عز وجل. الإضافة إضافتان، إضافة صفة إلى موصوف وإضافة مخلوق إلى خالق. إضافة صفة إلى موصوف كما ذكرنا فأجره حتى يسمع كلام الله، إضافة مخلوق إلى خالق، إذا أضاف الله مخلوقا أو خلقا إليه فإنما تسمى بإضافة تشريف، إضافة إيه؟ تشريف. فلما كانت ناقة صالح آية قال الله عز وجل ناقة الله وسقياها، وإنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبدا، واضح؟ عبد الله، إذن أضافه إيه؟ إلى نفسه سبحانه وتعالى. طيب سبحان الذي أسرى بعبده، أضافه إليه سبحانه وتعالى، إذن هذا يسمى إضافة إيه؟ مخلوق إلى خالق، بيت الله تسمى إضافة تشريف، واضح؟ إضافة المخلوق إلى الخالق تسمى إضافة ماذا؟ إضافة تشريف. هنا مسألة مهمة جدا. لو قال لك مثلا واحد أشعري أو معتزل، طيب القرآن كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله، مفهوم؟ لماذا قلت هنا بأنه إضافة صفة إلى موصوف؟ أنا هسلم لك يعني، انتبه، دي مسألة عميقة شوي. لماذا قلت بأنه إضافة صفة إلى موصوف؟ ده كلام بيعلمه لكم في المسائل، إضافة صفة إلى موصوف على طول بتقول يعني، فهم؟ وانت بتردد كده وخلاص، انت مش فاهم حاجة. إضافة صفة إلى موصوف، طب أنا بقول لك إضافة مخلوق إلى خالق، ها يلا كذبي. ما تردوا ايه؟ انا بقول لك الان، من الذي قال لك بان الكلام هذا كلام الله اضافه صفه الى موصوف، اضافه مخلوق الى خالق؟ انا بقول كلام الله وانت تقول كلام الله، ولكن تقول اضافه صفه الى موصوف وانا بقول لك اضافه مخلوق الى خالق، ايه الضابط عندك يعني؟ ما الضابط الذي يفصل بين وبينك؟ طب صفة عن الموصوف، مش ده موطن النزاع؟ موطن النزاع ما الذي جعلها صفة؟ موطن النزاع ما الذي جعلها صفة؟ هو ده موطن النزاع. إيه؟ يا رجل دي حجة تقولها له يعني؟ كلام ليس مخلوق، ده كلام، ده عقيدتك انت، انت تلزمني بكلامك انت؟ بقول لك ايه الضابط؟ هتقول لي كلامه ليس مخلوق، هقول لك طب مخلوق، ما الضابط؟ ايه الأشعرة جهنم، البيجوري صرح بيها، يقول لك بيجوري صرح بها، يقول هل بيت الله أفضل، هل محمد أفضل أم كلام الله؟ والتفضيل لا يكون إلا بين متماثلين، فإذا كان محمد مخلوق فالقرآن عنده مخلوق، ده بيدرس، بيدرس في الأزهر، بيدرس في الأزهر، ها؟ فيش جواب؟ قول يا شيخ. ايه النصوص الاخرى؟ ده الزام. شوف ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، لا معذرة، في كتاب بدائع الفوائد، قال والأعيان والإضافات إلى الله قسمان، إضافة موصوف صفة إلى موصوف، وإضافة خلق إلى، وإضافة مخلوق إلى خالق. قال والإضافة قد تكون عين قائمة بذاتها أو إضافة غير قائمة بذاتها. لا تتعجب، سأبين لك. إضافة قائمة بذاتها بنفسها، وإضافة لا تقوم بنفسها بل تقوم بغيرها. مثال، أنت اسمك زيد، أنت اسمك زيد، وفيك صفة، صفة الكرم، واضح؟ أنت تقوم بنفسك ولا لا؟ تذهب وتأتي وتأكل وتشرب وتعمل، تقوم بنفسك، اسمك عين قائمة بنفسها، صحيح ولا لا؟ كويس. صفة الكرم التي فيك، البخل التي فيك، هذه الصفة بتروح الشغل الصبح وتيجي بالليل وتاكل وتشرب، ولما تيجي تتغدى بتروح تجيب لك أكل وتيجي تقعد أنت وهي تتكلموا بعض دردشوا مع بعض، ما ترد؟ لا. ليه لا؟ لأنها ليست عين قائمة بنفسها، لا، دي تقوم بغيرها. يعني متى أعرف متى توجد صفة الكرم؟ إذا قام زيد بالكرم، إذا قام زيد بإيه؟ بالكرم، فأقول زيد كريم. إذا لما قام زيد بالكرم قلنا إيه؟ زيد كريم، فوضحت صفة الإيه؟ صفة الكرم. إذا صفة الكرم ما قامت بنفسها، إنما قامت بإيه؟ بغيرها، فزيد هو الذي قام بها، أما هي لا تقوم بنفسها، ما بتروحش وتيجي وتقعد، مفهوم هذا الكلام؟ مش منفصل عنه. يعني فين زيد؟ زيد يجي الحمد لله. طب فين الكرم بتاعك؟ جاي وراي، بس هيجيب الشنطة وجاي وراي. حد يقول كده أبدا؟ أجيبه؟ لا، لأنها ليست منفصلة عن الذات، فصفاتك ليست منفصلة عنك، ليست قائمة بنفسها، فأنت الذي تقوم إيه؟ بها، فهي قائمة بك. مفهوم هذا الكلام؟ وضحت؟ فهمت معنى كلمة عين قائمة بنفسها وعين غير قائمة بنفسها؟ واضح الكلام؟ الناقة، ناقة الله وسقياها، هذه الناقة تقوم بنفسها ولا لا؟ تقوم بنفسها، بتذهب وتأتي وتمشي وتروح وتأتي مفهوم هذا الكلام؟ عين قائمة بنفسها. انتبه هنا بقى، كلام الله عين كلام الله، هل هو يقوم بنفسه؟ هل الصفة تقوم بنفسها أم تقوم بغيرها؟ تقوم إيه؟ بغيرها. فالله عز وجل هو الذي تكلم، فله صفة الكلام. لماذا ما كنا مخلوق؟ لأن الكلام ليس منفصل عنه حتى يكون تكون عين قائمة بنفسها، إذ لو كانت عين قائمة بنفسها لكانت شريكا مع الله، ولكان النبي يقول أعوذ بكلمات الله التامات. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر العباد، واضح، يأمر أمته أن تستعيذ بهذا الإيه؟ بهذه العين القائمة بنفسها، إذن كانت شريكا مع الله، وهذا كفر أكبر. فعلمنا أنها ليست عين ليست بقائمة بإيه؟ ليست قائم، ليس الكلام ليس قائم بنفسه. وصلت؟ إذن الإضافات قسمان، إضافة تقوم بنفسها وإضافة لا تقوم بنفسها. ما يقوم بنفسه هذه إضافة مخلوق إلى خالق، يقوم بنفسه يعني مباين عن الله، منفصل عن الله، بائن من خلقه، لا يحل المخلوق فيه ولا هو يحل فيه ولا يحل في خلقه، فالمخلوق بائن منه منفصل عنه، فتسمى هذا يسمى هذا المخلوق عين إيه؟ قائمة بنفسها، تسمى عين قائمة بنفسها. فإذا أضافها الله إليه فتكون إضافة مخلوق إلى خالق. أما إذا قال الله عز وجل كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله، أعوذ بكلمات الله، ليس الكلام عين قائم بنفسه، إذ لو كان عينا قائما بنفسها لكان شريكا مع الله. ومن هنا نقل ابن تيمية الإجماع على أنه لا يجوز دعاء الصفة. افهم الكلام، مترابطة في بعضها البعض. نقل الإجماع على كفر دعاء من يدعو الصفة، يقول يا كلام الله اغفر لي، يا كلام الله ارحمني، اعف عني. لو قلت يا كلام الله يا رحمة الله ارحميني، أيها الرحمة ارحميني، يا قوة الله قويني، أنت تدعو الصفة، يا كلام الله ارحمني، يا كلام الله اغفر لي، يا كلام الله اعف عني، أنت بذلك تدعو إيه؟ الصفة. دعاء الصفة كفر بالإجماع. لماذا؟ لأنك بذلك توهم أنك جعلت الكلام عين قائم بنفسه تدعوه، إذن جعلته شريكا مع الله. فهمت المسألة؟ لذلك هنا دعاء الإيه؟ الصفة كفر. وابن تيمية قال وفرق بين دعاء الصفة، فرق بين دعاء الصفة، وفرق بين التوسل إلى الله بصفة من صفاته. عقيدة، فرق بين هذا وذاك. أعوذ بكلمات الله التامات، تتوسل إلى الله بصفته، صفة الكلام، اللهم إني أستخيرك بعلمك. ما تقول أيها العلم أستخيرك، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، بعلمك بقدرتك. إذن توسل إلى الله بصفاته أو بصفة من صفاته، هذا توحيد. توسل دعاء الصفة هكذا استقلالا شرك. إذن عندك دعاء صفة، توسل إلى الله بصفة، دعاء الصفة هذا شرك أكبر. لماذا؟ شيخ عثيمين في لقاء باب المفتوح قال كأنك إذا قلت ودعوت الصفة، وهذا ذكره أيضا في مجموع الفتاوى في المجموع الثمين، قال كأنك إذا دعوت الصفة جعلتها مباينا لله، خالقا إلها مع الله تدعوه. أيها الرحمة ارحميني، يا مغفرة الله اغفريني، مفهوم؟ فرق بين دعاء الصفة وفرق بين التوسل إلى الله بالصفة. بعض الناس يقول لك يا قوة الله، هذا نداء الصفة. الشيخ صالح علي الشيخ قال ونداء الصفة أقل ما فيه أنه حرام، هذا نداء الصفة، واضح؟ وإن اعتقده هذا شرك أكبر. لماذا؟ كأنه جعل القوة عينا مباينة عن الذات فيدعوها يا قوة الله يا قوة الله. مش بعض الناس يعمل كده؟ صحيح ولا لا؟ يا قوة الله، يا قوة الله إيه؟ أنت الآن بتفعل شيء اسمه نداء، نداء الصفة. إذن عندك التوسل إلى الله بالصفة، عندك دعاء الصفة، عندك نداء الصفة، واضح؟ مفهوم ماذا؟ عندك الحلف بالصفة. لا نريد أن ندخل في هذا الباب كبير، لكن نريد أن نتكلم في هذه المسألة. إذن دعاء الصفة حكمه، نقل ابن تيمية أنه شرك أكبر بالإجماع. لماذا؟ لأنك عند دعاء الصفة استقلالا كأنك جعلتها إيه؟ مباينة، قائمة بنفسها، مباينة عن الذات. إذن جعلت الله عز وجل وجعلت معه شريك واضح مباين عن الذات، يسمى العلم، يسمى القوة، يسمى الرحمة، يسمى المغفرة، تسمى القدرة. هذا لا يجوز، دعاء الصفة شرك أكبر. طيب ماذا تقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بكلمات الله التامات؟ هذا توسل إلى الله بصفة الكلام. أعوذ بوجهك في سورة الأنعام حينما قال الله عز وجل قل هو القادر أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال النبي أعوذ بوجهك. إذن هذا توسل إلى الله بصفة الوجه، والوجه صفة ذاتية، مفهوم؟ ففرق بين التوسل إلى الله بالصفة وفرق بين دعاء الصفة. فلو قلنا بأن الكلام مخلوق، إذن أنت جعلت الكلام صفة مباينة عن الذات، صفة مباينة عن الذات، فجعلتها شريكا مع الله، لذلك قلنا هو كلام الله وهو صفة له، صفة ذاتية فعلية. فلو أنك قلت بأنه كلام الله وهو مخلوق، إذن أنت بتقول بأن الكلام عين قائمة بنفسها شريكة مع الله، والنبي يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إذن معنى ذلك أن النبي يحض أمته على أن يستعيذوا بإله آخر اسمه كلام. هذه مسألة عميقة جدا، إذا فهمتها تحل لك إشكالات كثيرة جدا. كثير من الناس تسمع كلام الله، القرآن كلام الله، هذه عقيدتنا، لكن أنت وسط مستنقع بين أهل البدع، بين أهل البدع. في ناس من في الأزهر الآن يعلمون، يقول لك ما تقولش، أو الله يا إخوان يقول لك ما تقولش رحمة الله، إنما كل رحمن بلا رحمة، كل عليم بلا علم. إيه ده؟ هو ده اللي إحنا بنتكلم فيه. قل هذا، ما تقولش كده، ما تقولش لا، ما ينفعش. لأن أنت لو قلت دكتور يقول لك، لأنك لو قلت له صفة الرحمة، له صفة العلم، له صفة كذا، إحنا بنشبهه كده بالخلق. ولابد أن ننزه الله تبارك وتعالى، فبتقول له الإثبات لا يستلزم التشبيه والتكييف والتمثيل. فهتواجه الكلام ده، ستواجهه، مفهوم؟ فالقرآن كلام الله. طيب وبعدين؟ طيب ماشي، وأنا بقول لك مخلوق، عارض كلام الله وصفته من صفات؟ لا، أنا بقول لك كلام الله مخلوق، خلق من خلقه، مفهوم؟ تقول له إيه؟ هذا الذي مر، تقول له أن الإضافة قسمان، إضافة مخلوق إلى خالق، وإضافة صفة إلى موصوف. والأعيان قسمان، عين قائمة بذاتها، وعين قائمة ها بغيرها. طيب لو قلنا بأن الكلام هو مخلوق، إذن جعلت الكلام عينا قائمة بإيه؟ بذاتها، إذن جعلتها شريكا مع الله. معنى ذلك أنك تقول بأنه مخلوق وجعلته شريكا مع الله، إذن أنت بتقول بأن النبي يحض أمته على أن يستعيذوا بالمخلوق، هذا الإله الثاني مع الله عز وجل، وأنت تناقض الإجماع الذي نقله ابن تيمية رحمة الله عليه، وابن تيمية نقله عن السلف أنه دعاء الصفة شرك أكبر بالإجماع. لماذا شرك أكبر؟ لأنك بذلك أن تدعو الصفة، يا رحمة الله ارحميني، يا علم الله علمني، يا قوة الله قويني، معنى أنك تدعوه، معنى ذلك أنك جعلته عين مبينة لي لذات الله، إذن جعلته إلها مع الله. مفهوم هذا الكلام؟ واضح المسألة؟ أرجو يعني كن فهمتها، فهمتها؟ ها؟ طيب كويس. والقرآن كلام الله تكلم به ليس بمخلوق، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر. هذا إجماع على أن من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر بالإجماع. لماذا؟ للذي مر، للذي مر، هذا أولا. ولماذا ثانيا؟ هذه ثانية، لأننا أثبتنا أن له صفة من صفاته، ليس مبينا عن الذات. فلو قلنا بأنه مخلوق، قال ابن تيمية في التدمرية، قال والكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات. يبقى الأول بتحتج عليه بالحجة الأولى التي ذكرناها، بعد ما خلاص أثبتنا أنه صفة من صفاته، تقول بعد ذلك الحجة الثانية، فمن قال بأنه مخلوق فهو كافر. طب لماذا؟ لأن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، إذا كان الصفات مخلوقة إذن الذات مخلوق، مفهوم؟ فالكلام في الصفات فرع على الكلام إيه؟ فرع على الكلام في الذات، يحذو حذوه ويسلك مسلكه. يعني إيه هذه القاعدة؟ قاعدة كبيرة جدا، سطر واحد يهدم لك بها هذا البناء الشامخ عند أهل البدع. الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، يعني إيه؟ الذي ينفي الصفات حينما تقول له مثلا، يقول لك أنا لا أثبت صفات لأنني سأشبه الله تبارك وتعالى بخلقي، نقول له إذن أنت تثبت الذات، هل أنا لي ذات أم لا؟ تجيبه أنا لي ذات ولا لا؟ ها لي ذات، إذن أنت شبهتني بالخالق لأنك تثبت أن له ذات، يقول لا له ذات تليق بذاته، وهكذا. الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، كما أنك قلت بأن له ذات تليق بذاته، إذن له صفات تليق به سبحانه، وأنا لي ذات تليق بي، ولي صفات تليق بي، ولي عين وسمع وبصر تليق بي، وله سمع وبصر يليقان بذات سبحانه. إذن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات. يقول لك كيف أثبت لله صفاتا لا أعرف كيفيتها؟ قل له الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، كما أنك أثبت لله ذاتا لا تعرف كيفيتها. هي هيمشي في الصفات، يمشي معاه في الذات. لا، ما أقدرش أثبت لله صفات. ليه حضرتك يعني؟ يقول لك لو اثبتت له الصفات انا كده بشبهه بالخالق. طب انت بتثبت لي ذات ولا لا؟ بثبت لي ذات طبعا، ما هيكون ملحد. ملحد يعني؟ لا، بثبت لي ذات. طب يوصفها لي حضرتك. لا ما اقدرش، لا، له ذات تليق به. طيب امشي على كده على المنوال، هذا ايه في الصفات، امضي على هذا في الصفات. يقول لك لا ما اقدرش. طب ليه؟ لانني كيف اثبت له صفات لا اعرف كيفيتها؟ كذلك كما اثبتت له ذات لا تعرف كيفيتها. فالكلام في الصفات فرع على الكلام ايه؟ فرع على الكلام في الذات. ثم قال ابن حرب رحمه الله: ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف، إذن انتهى من الذين يصرحون يقولون القرآن كلام الله وهو مخلوق، انتهى من هذه الطائفة التي تصرح بهذا. قال: ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف ولم يقل ليس بمخلوق فهو أكفر من الأول وأخبث قولا. هذه طائفة الواقفية، أي الذين يتوقفون ويتوقفون. والواقفية قسمان، والواقفية قسمان: واقفية تقية، وواقفية شكاكة تشك هل هو كلام الله ولا لا. وأغلبهم الواقفية التقية. لماذا؟ يتقون يا أهل السنة، يتقون إيه؟ أهل السنة. فيجد إذا سألوه أهل السنة القرآن يقول لك القرآن كلام الله. طب هل هو مخلوق أم لا؟ يقول لك لا والله لا أقول أنه مخلوق ولا أقول غير مخلوق، إنما هو كلام الله. واضح؟ فهذا إيه؟ من الواقفية. طيب بما يلحق؟ خليك معايا. رجل قال القرآن كلام الله ولا أقول بأنه مخلوق أو غير مخلوق، بما يلحق؟ بما يلحقه ابن حرب الكرماني؟ هل يلحقه ويحسن الظن فيه يعني، ويلحقه بالذي يقولون، بالذين يقولون أن القرآن كلام الله غير مخلوق لأنه قال غير مخلوق أو هو مخلوق؟ واضح؟ فنحسن الظن فيه أنه يقول بأنه غير مخلوق. ابن حرب الكرماني قال: ووقف ولم يقل ليس بمخلوق فهو أكفر من الأول. ألحقه بمن؟ بمن قال هو مخلوق، بمن قال هو مخلوق. إذن توقفه في هذه البدعة المكفرة، واضح؟ توقفه فيها، إنما لم يرد، هو يعتقد اعتقاد الجهمية ولكنه يريد أن يضلل، يريد أن يضلل، يلبس على الناس فتوقف. أقول لك والله لا، ولا أقول بأنه كذا أو كذا. هذه تجدها في جميع البدع، في جميع البدع تجد هؤلاء الذين يتعاملون بهذه المسألة، هذه المداهنة. تجد يقول كلمة أقول لك والله لا أدري. أي بدعة تقع هكذا؟ قوم يصرحون بأنه لا يجوز، وقوم يصرحون بأنه يجوز، وقوم يتوقف يقول لك والله خلينا واقفين، والله لا هنقول كده ولا هنقول كده. اعلم تماما أنهم مع أن أهل البدع الذين يقولون بالجواز، اعلم تمام العلم، إذ لو كانوا يقولون بعدم الجواز لصرحوا مع هؤلاء، ولكن اتقوا، ولكن ايه؟ اتقوا حتى لا يقوم عليهم أهل السنة من هؤلاء فيقول لك لا والله أنا لا أقول كذا ولا أقول كذا. لا، يلحق بمن؟ مع من قال بالبدعة. إذن هذا أصل ابن حرب الكرماني، وذكر الإمام أحمد في أصول السنة. ابن حرب الكرماني قال: ومن وقف فيه، واضح، قال فهو أكثر من الأول، أي الجهمية. إذن الحكم بمن؟ بمن قال هو مخلوق. إذن أيما بدعة، أيما بدعة وقعت، خولف أصل من أصول السنة، وقع ناس صرحوا هذه بدعة مخالفة لأصول السنة، كلام واضح لا مرية فيه، ومن وقع فيها فهو وقع في بدعة، إذا بين له بعد ذلك عارض وعاند هو مبتدع، لا كرامة بعد، خلاص صرح. يأتي طائفة أخرى تعاند أهل السنة في هذه المسألة، يقولون لا هذه ليست ببدعة، هذه ليست ببدعة. تقوم طائفة أخرى يقول لك لا أنا لا أقول هذه ولا أقول هذه فورا تلحقهم بمن؟ مع الذي قالوا بأنها تجوز، هذه البدعة تجوز، تلحقهم بهم. إذ لو كانوا يقولون بقول أهل السنة لا مرية فيه، كانوا يقولون إيه بقولهم، هذا لا يجوز، هذا أصل أصول السنة، كيف يخالف؟ مفهوم؟ إذن يفهم من كلام السلف هذا، هذا له فروع مبنية، هذا له فروع تبنى عليه. أيما بدعة تقع لابد لها من هذه، من ثلاث فرق: قوم يصرحون، قوم ينفون، قوم يداهنون. قوم إيه؟ يداهنون لك، والله أنا لا أقول مع دول ولا أقول بقول دول. مفهوم؟ هذا يريد المداهنة، تلحقه بمن؟ هذا يلحق به بأهل البدع هؤلاء، واضح؟ لذلك هنا قال إيه؟ وانتبه، قال: ولم يكن ليس بمخلوق، فهو أكفر من الأول وأخبث قولا. لماذا أخبث قولا؟ لأن الذي صرح أراحني، خلاص أنا كده عرفته، خلاص أراحني. أما هذا الذي توقف ويداهن ويداري، هذا يلبس على الناس، يلبس على الجهلة. مفهوم هذا الكلام؟ فهو أخبث من مين؟ أخبث من الأول. ولو سكت، فالله عز وجل يأخذ الذي صرح بالضلال وصرح ومن سكت عن الضلال. انظر في قصة أصحاب السبت، واضح؟ قال: فأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فأخذنا الذين ظلموا، قال تعالى قبلها: فأنجينا الذين ينهون عن السوء، فأنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا، مع أنهم ثلاث فرق: فرقة تكلمت ينهون عن السوء، وفرقة عصت، وفرقة والله إحنا لا هنا ولا مع هنا. قال: فأخذنا الذين ظلموا، إذن جعلهم إيه؟ مع الذين ظلموا. فإذن أيما بدعة، هذه قاعدة، أيما بدعة تقع، قوم يصرحون بأنها بدعة، قوم يصرحون بأنها ليست بدعة، وقوم سكتوا، الذين سكتوا يلحق من؟ بأهل البدعة فورا، بين لهم، واضح؟ فلو كان عندهم سنة ترضعهم لكانوا قالوا بمن؟ بقول أهل السنة، لكن توقفوا. وهؤلاء أخبث من الذين صرحوا، أخبث من الذين إيه؟ صرحوا. قال: ومن زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي خبيث مبتدع. لاحظ كلمة، لاحظ معي، حينما أتى والقرآن كلام الله تكلم به ليس المخلوق، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، خلاص كده ما جابش كلمة خبيث، صح ولا لا؟ ما جابش كلمة خبيث، جاب كلمة خبيث فين؟ ها؟ في اللي توقف واللي قال ألفاظنا بالقرآن مخلوق. اللي توقف أنا لك مع دول ولا مع دول، خبيث، خبثة، خبثة. لذلك سماه هنا إيه؟ خبيث، ما قالهاش في مين؟ في الجهمية اللي صرح، صحيح ولا لا؟ والذين قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، يا جماعة، جماعة قامت اسمها جماعة اللفظية، قامت وقالت والله ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. الكلمة دي برضو مهمة، انت عارف يعني ألفاظنا؟ اللفظ كلمة مشتركة في اللغة تشمل اللفظ والملفوظ. يعني ايه؟ انا بقول اهو بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، مفهوم؟ لو جاء إنسان يقول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ألفاظنا هذه تشمل اللفظ، يعني إيه اللفظ؟ حركة الشفايف، حركة اللسان، الهواء الخارج، الكلام، خلاص؟ حركة لساني أنا، حركة الشفاه هذه، الهواء الذي يخرج، كل هذه تجتمع ويخرج، اسمها إيه؟ اسمها لفظ. الملفوظ هو المتكلم به، الحمد لله رب العالمين، مفهوم؟ فالملفوظ الذي قلته الحمد لله رب العالمين هذا كلامه، كلام الله، أما حركة اللسان والشفاه وحركة الفم هذه تسمى إيه؟ لفظ، فهي مخلوقة، صحيح ولا لا؟ إذن ينبغي أن تفصل تبين، ينبغي أن إيه؟ تفصل تبين ما هو مقصودك. فيجي عشان يلبس على الناس يقول لك ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، فلما يروح عند الجهمية أنت إزاي تقول ألفاظنا بالقرآن مخلوق؟ يقول لك آه ما هو ألفاظنا القرآن اللي خارج ده مخلوق. وما يجي يروح عند أهل السنة يقول لك إيه؟ ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، يعني الهواء، الشفايف، حركة اللسان، صحيح ولا لا؟ خبيث، صحيح؟ خبيث، هو كده، فهمت المسألة؟ لذلك سماه إيه؟ خبيث، ما قالهاش فيه في الجهمية الذين صرحوا. لذلك الإمام أحمد أثلها، قال ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي مبتدع، خلاص؟ عشان يغلق الباب ده، لا صرح، صرح، شوف عند القاعدة ذكرها ابن القيم، قال ولا يجوز الإجمال في وقت البيان، وقت بيان لا تجمل فيه أبدا، ما ينفعش فيه إجمال، ما تقولش كلام. بعض الناس يقوم على منبر مثلا، خلاص، ويقول كلام، يدي خطبة عصماء، كل واحد من في المسجد ياخدها على فهمه هو، يقول لك الشيخ مقصوده كده، تقول له لا ما ينفعش، لا ده مقصوده كده، والثالث يقول لا انتوا الاثنين غلط، ده الشيخ مقصوده كذا، ولما تيجي تصرحه انت كان مقصودك كذا، يقول لك لا انا كان مقصودي كذا، فاهم؟ عامل زي الحيه الحربايه، عارف الحربايه؟ واضح، مع انه وقت يحتاج فيه الى بيان، لا يجوز الاجمال في وقت البيان، ما تجملش في وقت بيان، ما تجملش، واضح؟ لان الاجمال هذا سيوقع لايه؟ اشكال بين الناس، كل واحد سيفهم الايه؟ الامر على طريقته، وسيذهب فيطبقه، سيذهب ايه؟ فيطبقه، مفهوم هذا الكلام؟ إذن لا يجوز الاجمال في وقت الايه؟ في وقت البيان، هؤلاء يجملون في وقت يحتاج الى ايه؟ الى بيان، ما ينفعش، يبقى انت خبيث، افهم الكلام كويس. إذن كلمة خبيث أتى بها عند الواقفية وعند اللفظية، ولم يذكرها في الجهمية المصرحة أنه مخلوق، ريحونا خلاص، مفهوم هذا؟ لكن الإشكال كله في مين؟ في الخبث دول، الخبث دول، البدعة تطلع تلاقي واحد يصرح والتاني يصرح بالجواب بأنها بدعة والتاني لا ليس بدعة، وتلاقي واحد قاعد كده سهن، ها؟ عمال يجيب كلمة هنا وكلمة هنا ويروح هنا ويجي هنا، ما تريحنا يا عم الحاج وصرح، يا إما تسكت بقى خلاص وإحنا عارفينك، أسكت ونعرفك، لكن تقول لك كلمة تحتمل هذه وتحتمل إيه؟ لا يجوز الإجمال في وقت، في وقت البيان، لا يجوز. قال هنا ومن لم يكفر هؤلاء القوم أي والجهمية كلهم فهو مثلهم، أي على هؤلاء إذا علم وبين له، واضح أن هذا كفر أكبر، ينبغي أن يتبرأ من هذا. ثم قال هنا وكلم الله موسى تكليما ونوله التوراة من يده إلى يده، ولم يزل الله عز وجل متكلما عالما، فتبارك الله أحسن الخالقين. نقف هنا إن شاء الله عز وجل ونكمل في المحاضرة المقبلة. جزاكم الله خير، السلام عليكم.